العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. النواقض في كتب الفقه، كتاب الردة أو باب الردة أو أحكام المرتد أو المرتدين، أول ما يذكر ما يتعلق بماذا؟ بالشرك الأكبر، وما يتعلق بالربوبية والوحدانية وبالرسالة. حينئذ يحكمون على الشخص بكونه قد وقع ويستتاب، الذي وقع في ناقض أنه يستتاب وإلا قتل، فإن تاب وإلا قتل، ولا يذكرون ماذا؟ التعريف الذي ذكره صاحب المقدمة هنا، بمعنى ماذا؟ أنه لابد من إقامة الحجة عليه. قال رحمه الله تعالى: عند تكفير من أشرك بالله فإنه يستتاب، يعني يطلب منه ماذا؟ سين الطلب، يستتاب يعني يطلب منه ماذا؟ التوبة. والاستتابة هنا في تنزيل حكم القتل، لا في كونه يحكم عليه بكونه قد أشرك أو لا. فالاستتابة ليست لي للتكفير يعني تنزيل الوصف، بل نحكم عليه ماذا؟ أنه كافر مشرك، ثم نقتله أو لا. اختلف أهل العلم في ماذا؟ في الاستتابة، هل هي شرط أم لا؟ هل هي واجب أم لا؟ بناء على حديث من بدل دينه فاقتلوه، جاء بالفاء هنا فاقتلوه، لم يذكر الاستتابة، لكن أثر عن عمر وعن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه. فالمسألة خلافية، الاستتابة مسألة خلافية، لكن الحكم هذا لابد من ذلك، يعني الحكم عليه من جهة الوصف ومن جهة الأحكام الدنيوية فهي ثابتة. قال رحمه الله تعالى: فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. لا يذكرون التعريف يعني إقامة الحجة في مسائل الأصول، لأنه لا عذر، لا يقيمون الحجة يعني لا يقيمون ماذا؟ ما سماه بالتعريف هنا في المقدمة. حينئذ لا يحتاج إلى أن يقول ماذا؟ لابد من تعريفه، لابد من تعريفه. قال هنا: لا يذكرون التعريف في مسائل الأصول، لأنه لا عذر لأحد بجهل فيها، وإنما يذكرون التعريف في المسائل الخفية، والمسائل الخفية التي هي كفر في نفسها لكنها ليست ظاهرة. وكذلك قد تذكر ما يتعلق بالمسائل الظاهرة في من لم يكن ناشئا بين المسلمين، قد يقال ماذا؟ أنه لابد من التعريف، فيذكرون الحكم على جهة العموم. ونأخذ مثال واحد فقط فيما ذكر في المقنع لابن قدامة رحمه الله تعالى، يبين لك وجه ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال في المقنع ابن قدامة: فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا أو جحد نبيا أو كتابا من كتب الله أو شيئا منه أو سب الله أو رسوله كفر. كفر مباشرة، ما ذكر ماذا؟ ما ذكر التعريف وما ذكر قيام الحجة، هذه كلها مكفرة. ويتكلم عن مسلمين، يتكلم عن من يعيش بين المسلمين، حينئذ مباشرة إذا وقع في شيء من هذه المذكورات يحكم بماذا؟ يحكم بكفره. قال رحمه الله تعالى: ومن جحد، لما حكم على الأول بالخبر كفر ثم قال ومن جحد، دل على أن الثاني غير الأول، وكذلك فجمع الأول بعدة نواقض ثم حكم عليه بالكفر، ثم لما كان شيء آخر دونه في الحكم حينئذ استأنف الكلام. قال رحمه الله تعالى: ومن جحد وجوب العبادات الخمس أو شيئا منها أو أحل الزنا أو الخمر أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع على تحريمها لجهل عرف ذلك وإن كان ممن لا يجهل ذلك كفر. فصل في ماذا؟ في المسائل الظاهرة، في المسائل الظاهرة. حينئذ إن كان احتمال أنه لا يعلم وكان يعيش في بلد نائٍ بعيد عن المسلمين، أو حديث عهد ولو كان بين المسلمين لكنه حديث عهد بإسلامه، وأنكر شيئا من المعلوم من الدين بالضرورة، حينئذ لابد من ماذا؟ لابد من التعريف. إذا فصل بين المسألتين أو لا؟ فصل بين المسألتين. لما ذكر الشرك الأكبر هو المعني عندنا هنا ماذا؟ قال كفر ولم يذكر التعريف. لما ذكر ما يتعلق بجحود الصلوات ونحو ذلك أو إباحة الخمر أو الفواحش قال ماذا؟ جاء التفصيل يجهل أو لا يجهل. قال رحمه الله تعالى: لجهل عرف ذلك وإن كان ممن لا يجهل ذلك كفر مباشرة. فالتحق الثاني بالأول، متى؟ إذا كان لا يجهل، إذا كان لا يجهل. والذي يجهل عدم يجهل قلنا ماذا؟ في مسألتين: حديث عهد بإسلام أو من يعيش في قرية نائية، بمعنى أنها بعيدة عن المسلمين. قال ابن مفلع في المودع شرح المقنع يعني ما سبق: ومن جحد وجوب العبادات الخمس أو شيئا منها أو الطهارة لها أو أحل الزنا، الكلام السابق شارح المبدع شرح المقنع، أو أحل الزنا أو الخمر أو شك فيه أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع على تحريمه كالدم لجهل عرف ذلك ليصير عالما به، وإن كان ممن لا يجهل ذلك كالناشئ بين المسلمين في الأمصار، ناشئ، قال كفر لأنه مكذب لله تعالى ولرسوله ولسائر الأمة. إذن أهل العلم لا يذكرون التعريف في مسائل الشرك، بل يحكمون عليه مباشرة بالكفر. وأما ما كان دون ذلك من المسائل الظاهرة كالتحليل والتحريم وكوجوب الصلوات، حينئذ يأتي التعريف وعدم التعريف على التفصيل السابق. هذا يؤيد ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. ولذلك ذكر العلم ما يتعلق بالتفرقة بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية، المسائل الظاهرة والمسائل الخفية. وحينئذ المسائل الظاهرة هذه التي إن جعلنا الشرك والتوحيد في ضمنها، حينئذ يأتي التفصيل، منها ما لا يعذر مطلقا ومنها ما فيه تفصيل، صحيح أو لا؟ إذا قلنا بأن التوحيد والشرك علمه ظاهر وهو داخل فيه المسائل الظاهرة، لابد من التفصيل. هكذا نقول من المسائل الظاهرة ما لا عذر مطلقا، ونخص به التوحيد وتركه وكذلك الوقوع فيه في الشرك، وما دون ذلك حينئذ يأتي التفصيل. فيستثنى فقط ما يتعلق بحديث عهد بإسلام أو من كان ناشئا في بلد بعيدة عن المسلمين، بلد نائية، حينئذ هذا يحتاج لا إلى تعريف، يعني إقامة الحجة، فنقول في شأنه بأنه وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، لا نقول بأنه لم يقع في الكفر، لا، إذا جحد الصلوات الخمس ولو كان حديث عهد به بإسلام لا نقول أنه لم يقع في الكفر، نقول أنه وقع في الكفر لأنه تلبس به جحد، وإذا كان كذلك فقد يسمى كذلك كافر، لكن لا ينزل عليه الحكم فيخرج عن دائرة الإسلام. فإذا تقرر هذا حينئذ نقول من لم يكن من الطائفتين فنحكم عليه بالكفر مباشرة، من جحد الصلوات الخمس وهو يعيش بين المسلمين وهو ناشئ في ديار المسلمين نقول هذا كافر مرتد عن الإسلام، من جحد نبيا من الأنبياء، من أنكر آية يعلمها بلغته أنها آية، حينئذ نحكم عليه بأنه كافر مرتد مباشرة ولا يحتاج إلى تعريف. وكذلك من أنكر الملائكة أو ملكا أو أنكر اليوم الآخر أو أنكر البعث إلى آخره، كل ذلك يعتبر من الأمور المكفرة وينزل عليه الحكم مباشرة، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم في التفرقة بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية من لدن الشافعي رحمه الله تعالى، وقبله كذلك كما سيأتي، قبله كذلك بل ثم نصوص من الكتاب والسنة تدل على أن ثم تفرقة بين المسائل ولا يستوي فيها الحكم باعتبار الجهل وعدمه، الشرع هو الذي فرقه. حينئذ نأتي إلى الشرع فننظر فيه، فإذا وجدناه أنه لم يسوي، إذا وجدنا أن الشرع لم يسوي بين المسائل في الحكم على المتلبس بها بالجهل وعدمه نفرق كما فرق، لو سوى الشرع لسوينا، وإذا فرق الشرع حينئذ واجب علينا ماذا؟ أن نفرق، وهذا محل الفاقر أن ثم تفرقة بين النوعين. قال الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة صفحة 357 مقسما لي العلم إلى نوعين، قال: فقال لي قائل ما العلم وما يجب على الناس في العلم؟ فقلت له: العلم علمان، علم عامة لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله، يعني لا يعذر فيه ماذا؟ بالجهل، ما دام أن عقله معه حينئذ يكون ماذا؟ يكون مؤاخذا به، فإن تلبس بمكفر كفر، وإن تلبس ببدعة بدع، وإن تلبس بمفسق فسق. لماذا؟ لأن قلنا لا نعذر بالجهل، وهذا معنى كونه لا يعذر بالجهل، فالنظر يكون به بهذا الاعتبار. قال: علم عامة لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله. قال: ومثل ماذا؟ قلت: مثل الصلوات الخمس. مثل الصلوات الخمس يعني هذا النوع يعتبر ماذا؟ مما يستوي فيه العامة والخاصة. والشافعي رحمه الله تعالى لم يذكر هنا ما يتعلق بمن تلبس بالشرك الأكبر، لماذا؟ لأن البحث هنا في المسلم الذي بقي على إسلامه، وأما الذي تلبس بالشرك فهو مشرك خرج عن دائرة الإسلام، وإقامة الحجة وعدم إقامة الحجة هذا إنما يكون في ماذا؟ في شأن المسلم، وأما الذي فارق الإسلام هذا لا يقال فيه هل أقيمت الحجة عليه أم لا. ويدل على ذلك كلام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم، قال في الجزء الثاني صفحة 294: ومن انتقل عن الشرك إلى الإيمان ثم انتقل عن الإيمان إلى الشرك من بالغ الرجال والنساء استتيب، رجع إلى ماذا؟ إلى الاستتابة، وليس في النظر فيما يتعلق بالوصف وإنما فيما يتعلق بتنزيل حكم القتل عليه. استتيب فإن تاب قبل منه وإن لم يتب قتل. قال الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، إلى قوله هم فيها خالدون. فسدل بهذه الآية على ماذا؟ على أن من انتقل من الإيمان إلى الشرك فقد فارق الملة، حينئذ الواجب فيه ماذا؟ القتل. إذن الشافعي رحمه الله تعالى لم يذكر في علم العامة ما يتعلق بالتلبس بالشرك لكونه قد فارق الملة، فليس حينئذ بمسلم. ثم أسند عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس. وهو قد جعل الذي وقع في الشرك أنه خرج من الإيمان إلى الشرك أنه واجب القتل، فأدخله في ماذا؟ في كفر بعد إيمان، في كفر بعد إيمان. ثم أسند عن عكرمة قال: لما بلغ ابن عباس أن عليا حرق المرتدين أو الزنادقة قال: لو كنت أنا لم أحرقهم، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوهم. ولم أحرقهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله. ثم قالوا عن زيد ابن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غير دينه فاضربوا عنقه، هو قد جعل قتل هذا الذي بدل دينه وخرج من الإيمان إلى الشرك أنه واجب القتل، ثم أدخله في الحديث كفر بعد إيمان. إذن عند الشافعي يكون معذورا أو لا؟ لا يكون معذورا البتة. قال رحمه الله تعالى: ومعنى حديث عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم كفر بعد إيمان، ومعنى من بدل قتل، معنى ذلك يدل على أن من بدل دينه دين الحق وهو الإسلام لا من بدل غير الإسلام، يعني من خرج عن اليهودية إلى النصرانية هل يقتل؟ قل لا، وإنما المراد ماذا؟ من خرج عن الحق إلى البطلان، إلى الدين الباطل، حينئذ ماذا؟ ما حكمه؟ أنه يجب قتله، فالحديث خاص. وذلك أن من خرج من غير دين الإسلام إلى غيره من الأديان فإنما خرج من باطل إلى باطل، ولا يقتل على الخروج من الباطل، إنما يقتل على الخروج من الحق، لأنه لم يكن على الدين الذي أوجب الله عز وجل عليه الجنة وعلى خلافه النار، إنما كان على دين له النار إن أقام عليه. قال الله جل ثناؤه: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا النص من الشافعي رحمه الله تعالى في الأم الجزء الثاني صفحة 294 يدل على أن من تلبس بالشرك لا يكون مؤمنا، وإنما قد فارق الدين، ثم أدخله في الآية أنه واجب القتل، وكذلك في قوله النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. إذن قوله قلت مثل ماذا؟ قال: مثل الصلوات الخمس، وأن لله على الناس صوم شهر رمضان وحج البيت إذا استطاعوه وزكاة في أموالهم، وأنه حرم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمر وما كان في معنى هذا مما كلف العباد أن يعقلوه ويعملوه ويعطوه من أنفسهم وأموالهم، وأن يكفوا عنه ما حرم عليهم منه. وهذا الصنف كله من العلم موجود نصا في كتاب الله وموجود عاما عند أهل الإسلام، ينقله عوامهم عمن مضى من عوامهم، يحكونه عن رسول الله ولا ينازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم. وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل، ولا يجوز فيه التنازع، يعني لا يقبل الاجتهاد، فلا يأتين آت يقول هذه المسألة اجتهادية، هذا اجتهد، حينئذ أباح الله عز وجل إذا اجتهد الحاكم فأصاب إلى أخره. قل لا، ليس مطلقا، الدين ليس كله محل اجتهاد، وإلا له أن يجتهد في ماذا؟ هل يدخل في الإسلام أو لا؟ هل يكره أو لا يكره؟ هل يجوز له أن يبدل دينه أو لا يجوز؟ إذن اجتهد، ما دام أن الاجتهاد مفتوح حينئذ يجتهد في كل مسألة. قل لا، ثم أصول لا يقبل فيها دعوة الاجتهاد البتة ولو كان من أعلم أهل الأرض. وهذا الذي نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى هو إمام الأصوليين، قال: هذا العلم الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل، تأويل يعني تأويل سائغ وغير سائغ كله باطل، ليس عندنا في هذه المسألة ماذا تأويل سائر ولا يجوز فيه التنازع. قال: فما الوجه الثاني؟ قلت له: ما ينوب العبادة من فروع الفرائض وما يخص به من الأحكام وغيره مما ليس فيه نص كتاب ولا في أكثره نص سنة، وإن كانت في شيء منه سنة فإنما هي من أخبار الخاصة يعني العلماء لا أخبار العامة، وما كان منه يحتمل التأويل ويستدرك قياسا. إذن هذا التقسيم الذي يذكر في كلام أئمة الدعوة تقسيم مسبوق إليه أم لا؟ قل نعم مسبوق إليه من إمام من أئمة الدين وهو الشافعي رحمه الله تعالى، وهو كذلك مسبوق رحمه الله تعالى. حينئذ يقول هذا التقسيم ينبني عليه حكم الشرع أو لا؟ قل نعم. ولذلك قال في العلم العام لا يقبل فيه التنازع، وذكر في العلم الخاص أنه قد يقبل ماذا؟ التأويل، ويستدرك كذلك به بالقياس. حينئذ يأتي السؤال: عبادة الله تعالى وحده والشرك الأكبر في أي النوعين يدخل، في علم الخاصة أو في علم العامة؟ في علم العامة. يقبل نزاع لا يقبل نزاع، يقبل تأويل لا يقبل تأويل. إذن هل المسألة فيها خلاف؟ الجواب لا، فالمسألة مجمع عليها. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم في شرح الحديث السادس: وفي الجملة فما ترك الله ورسوله حلالا إلا مبينا ولا حراما إلا مبينا، لكن بعضه كان أظهر بيانا من بعض، فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين بالضرورة من ذلك لم يبق فيه شك، ولا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام. وأعظم ما يدخل في ذلك ماذا؟ ما يتعلق بالتوحيد، إذ هو أجل ما أمر الله تعالى به، بل أعظم ما أمر الله تعالى به، وكذلك ماذا؟ ما يقابله وهو الشرك. إذن يكون من المعلوم من الدين بالضرورة، ولا يعذر أحد بجهله. فإذا ادعى مدع أن هذا القول لم يسبق إليه من أحد من العلم، فأتي بهذا النص الواضح البين أن ابن رجب رحمه الله تعالى نص على أن من العلم ما لا يعذر أحد بجهله، ففسر لي إن كنت تفهم ما معنى هذه الجملة لا يعذر أحد بجهله، بمعنى أنه إذا ادعى الجهل لا يقبل في رفع الحكم عنه، وإذا كان يستوجب القتل أو يستوجب التكفير أو التأثيم أو نحو ذلك، حينئذ يكون الحكم منزلا عليه مباشرة. قال: ولا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام، وما كان بيانه دون ذلك فمنه ما اشتهر بين حملة الشريعة خاصة، فأجمع العلماء على حله أو حرمته، وقد يخفى على بعض من ليس منهم، ومنه ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضا، فاختلفوا في تحليله وتحريمه، وذلك لأسباب ذكرها رحمه الله تعالى. إذن يفيد هذا النص ما دل عليه النص السابق، وهو ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى، أن مسائل الدين ليست على مرتبة واحدة، منها ما لا يعذر بالجهل، وأول ما يدخل في ذلك أصل الأصول الذي ذكره المصنف هنا رحمه الله تعالى. إذن التفرقة المذكورة هنا مسبوق بها المصنف كغيره. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري الجزء الثالث صفحة 395 عند شرح حديث السائب بن يزيد، يعني التفرقة كذلك ثابتة عن عمر رضي الله تعالى عنه، تفرقة بين المسائل، عدم التسوية بين مسائل الدين باعتبار الجهل وعدمه، هذه موجودة في الكتاب وموجودة في السنة، وكذلك في آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال ابن رجب في شرح حديث السائب بن يزيد: قال: كنت قائما في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كنت قائما في المسجد، فحصبني رجل، يعني رماني بالحصبان، فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، حديث البخاري ترى، حديث البخاري. قال: فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما. قال: من أنتما؟ أو قال: من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف، من أهل الطائف، يعني جاء المدينة وحصل منهما ما حصل. قال عمر رضي الله تعالى عنه: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، لو كنتما من أهل البلد لأقمت عليكم ماذا؟ ها الضرب، يعني ضرب تعزيرا. فرق عمر أو لا؟ فرق عمر بين من يكون من أهل المدينة لأنه يعلم حرمة المسجد ما لا يعلمه غيره، ففرق بين الحالين. قال رحمه الله تعالى، قال رضي الله تعالى عنه: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن رجب في فتح الباري: إنما فرق عمر بين أهل المدينة وغيرها في هذا، لأن أهل المدينة لا يخفى عليهم حرمة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، بخلاف من لم يكن من أهلها، فإنه قد يخفى عليه مثل هذا القدر من احترام المسجد. تفرقة أم لا؟ تفرقة. هل يسوى بين كل من رفع صوته في المسجد النبأ؟ الجواب لا. وأول من فرق في ذلك هو عمر رضي الله تعالى، قال بخلاف من لم يكن من أهلها، فإنه قد يخفى عليه مثل هذا القدر من احترام المسجد فعفى عنه بجهله. عفى عنه عمر رضي الله تعالى بجهله، أي بسبب جهله. قال ولعل البخاري، قل ابن رجب رحمه الله تعالى في كون البخاري أورد هذا الأثر، ولعل البخاري يرى هذا القبيل من المسند، يعني إذا أخبر الصحابي عن شهرة أمر وتقريره وأنه مما لا يخفى على أهل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك يكون كرفعه، يعني أثر عمر هنا عند البخاري استئناسا بما ذكره له حكم الرفع، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ نستنبط منه ذلك أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أحاديث نص في الموضع قد يأتي في محله إن شاء الله تعالى. قال ابن رجب يشبه هذا ما قال الفقهاء أن من ارتكب حدا كالزنا ونحوه ممن نشأ في بادية بعيدة عن الإسلام وادعى الجهل بتحريمه فإنه لا يقام عليه ويعذر بذلك بخلاف من نشأ ببلاد الإسلام. فرق أو لا؟ فرق ممن نشأ ببلاد الإسلام وممن نشأ ببادية بعيدة لا يبلغها العلم، حينئذ يقول هذا تفرقة كذلك من ابن رجب رحمه الله تعالى. قال شيخ عبد اللطيف في المنهاج ومسألة توحيد الله وإخلاص العبادة له لم ينازع في وجوبها أحد من أهل الإسلام. إذا قيل بأن وجوب الصلوات هذا لا نزاع فيه ولا يقبل التأويل ولا الاجتهاد، هل وجوب الصلوات الخمس آكد من وجوب عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه؟ هل يقول أحد من أهل العلم بهذا؟ قل لا شك أنه لا يخطر ببال أحد فضلا عن النص على ذلك. قال لا أهل الأهواء ولا غيرهم، وهي معلومة من الدين بالضرورة، كل من بلغته الرسالة وتصورها على ما هي عليه عرف أن هذا هو زبدتها وحاصلها، وسائر الأحكام تدور عليه. قال تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. قال ووجه الحصر ما أشرنا إليه من أن التوحيد هو الأصل المقصود بالذات، فراجع كلام المفسرين فبطل ما زعمه هذا الملحد من أن هذه من مسائل أهل الأهواء. وأما الكلام في تكفير المعين فالمقصود به مسائل مخصوصة قد يخفى دليلها على بعض الناس، يعني الأصل في التكفير هو تكفير معين، هذا الأصل، وإنما ينازع في ماذا؟ في مسائل قد يخفى دليلها، هذا الذي يستثنى. ولا شك أن الذي يستثنى أقل مما لا يستثنى، حينئذ نقول الأصل في التكفير أنه تكفير معين، بمعنى أنه يكفر بنفسه بذاته بشخصه. وأما المسائل الخفية التي قد تخفى على بعض الناس دون بعض، هذه التي يقال فيها ماذا؟ أنه لا يكفر وإنما وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، ولا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. واضح هذا؟ وهذا الذي يدل عليه كلام الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى، وكذلك كلام الشافعي السابق، لأن كثير من المسائل ماذا؟ معلوم من الدين بالضرورة ولا تقبل النزاع، فإذا اجتهد مجتهد أو أنكر أو نحو ذلك أو جهل لا يقبل منه البتة. قال رحمه الله تعالى وأما الكلام في تكفير المعين فالمقصود به مسائل مخصوصة، مسائل مخصوصة يعني ينص عليها قد يخفى دليله على بعض الناس، كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء، هذه فيها تفصيل كذلك ليست على إطلاقها، فإن بعض أقوالهم تتضمن أمورا كفرية من رد أدلة الكتاب والسنة المتواترة النبوية، هذا يعتبر ردا، قبر أحد لا يقبل باب العقائد هذا كفر. كذلك حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أقبله، ولم يأتي بحجة واضحة بينة تبطل القبول، هنا حينئذ يقول هذا كفر، الأصل فيه ماذا؟ أنه كفر، لكن ليس كل من رد خبر أحد يعتبر ماذا؟ اعتبره مرتد عن الإسلام كافر، لكن ينظر به قيام الحجة وعدمها، فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرا ولا يحكم على قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع كالجهل وعدم العلم بنفس النص أو بدلالته، فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها. ولذلك ذكر هذا يعني ابن تيمية رحمه تعالى في الكلام على بدع أهل الأهواء، وقد نص على هذا فقال في تكفير أناس من أعيان المتكلمين بعد أن قرر هذه المسألة، قال وهذا إذا كان في المسائل الخفية فقد يقال بعدم التكفير، وأما ما يقع منه في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف فيه كفر قائله. ابن تيمية رحمه تعالى كذلك فرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية، فحكم به المسائل الخفية بأنه قد يعذر لمانع ما، وأما المسائل الظاهرة هذه لا عذر له فيها البتة. إذن هذا كله تفصيل لبيان الحجة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. قال هنا إنما يذكرون التعريف في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض المسلمين، يخفى دليلها على بعض المسلمين يعني ليس على الجميع، كمسائل نازع بها بعض أهل البدع كالقدرية والمرجئة، أو في مسألة خفية كالصرف والعطف. صرف العطف هذا قد نازع فيه بعض العلم هل هو من السحر أم لا، إن كان الحق أنه من السحر، فمن خفي عليه دليل ذلك حينئذ نقول ماذا؟ لا نحكم عليه بالكفر مباشرة، لابد من إقامة الحجة.